ليس لك من أمر شيء، دي هي الجملة المعترضة، لكن الكلام معطوف كله على بعضه، ليس لك من ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذب. تقصد نحن قلنا ولله في السماوات وفي الأرض، معطوفات كلها على بعضها، معطوف بأو في الأولى ومعطوف بواو في الثانية. ليس لك من الأمر شيء، جاءت جملة اعتراضية، لأن للآية سبب نزول ذكره المصنف رحمه الله فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كثرت رباعيته يوم أحد. حد يعرف عن إيه رباعيته؟ إيه الرباعية دي؟ لا مش دي، دي اسمها الثنايا في القواطع الأربعة، اسمها الرباعية؟ لا. حد يعرف توزيع الأسنان إيه؟ فيش حد طبيب أسنان هنا؟ طب مفيش حد بتاع تجويد؟ الأربعة اللي في الأول هي القواطع ديت، مش كده؟ الأربعة اللي في الأول القواطع، وبعدين اثنين إيه؟ أنياب، وبعدين الأضراس كام؟ هو عدد الأسنان كام؟ 16 فوق 16 تحت. نعد تاني، يبقى نعد 16، أربعة يبقى فاضل واثنين أنياب 10، خمسة يمين وخمسة شمال، مش كده؟ طيب هذه الأضراس منها نواجذ، منها نواجذ ومنها طواحن ومنها رباعيات. وصلت؟ يبقى الأضراس الخمسة دولت هنقسمهم إلى ثلاث أقسام، يبقى عندنا قواطع وأنياب وأضراس، والأضراس ثلاث أقسام. قسم منها تسمى الطواحن، وقسم منها تسمى النواجذ، وقسم منها تسمى رباعية. انا مش فاكر 1-2-2 ولا 2-1-2، مش فاكر العدد بالضبط، لكن هو دي اسماء الايه؟ الاضراس. يقول لك ضحك حتى بدت، يعني ظهر اول ايه؟ اول الاضراس. نعم، اول الاضراس. طيب يا ايها الذين الحديث في البخاري ومسلم، حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم احد، وشج في وجهه صلى الله عليه وسلم حتى سال الدم، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ هل النبي قال لا يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم؟ كيف يفلح قوم؟ الهون الأسلوب اللي فيه تأكيد وإثبات، لا يفلح قوم، يبقى أثبتهم لا يفلحون، لكن قال كيف يفلح قوم، يعني أنه لا يفلح، لا يفلح ما داموا فعلوا هذا بنبيهم. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. يفلحوا ما يفلحوش لترجع إلى من؟ الله سبحانه وتعالى. ولهذا يا أخواني إحنا ما نثبت أبدا لأحد جنة ولا نار على وجه التخصيص، نقول فلان في الجنة فلان في النار، اوعى تقول الكلمة دي، ده تعلي على الله. فلان من المفلحين، فلان لا يفلح أبدا. الكلمة المشهورة: زوج يتغاظ من زوجته، لا والله ما انت وردة على جنة. الكلمة دي كبيرة جدا، ده تألي على الله سبحانه وتعالى، هذا تألي على الله. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يفلح قوم، وهنا بيتكلم عن قوم عاملين ايه؟ محاربين النبي صلى الله عليه وسلم، فاتحين راسه وكسرين له اسنانه، تخيل المنظر ازاي. كيف يفلح قوم؟ هل توقعوا ان قوم مثل هؤلاء يفلحون؟ النبي لما قال هذه الكلمة نزل قوله تعالى: ليس لك من الامر شيء، ليس لك من الأمر شيء. وده يعلمنا يا أخواني إن مسائل الاعتقاد ما تعديش كده، مش ماشي عدي دي، الله احنا في حرب هو وقته، ما ينفعش. مسائل الاعتقاد لابد أن تنضبط، لابد أن تنضبط. فالحكم بجنة أو نار أو فلاح أو عدم فلاح وكفر وإيمان على وجه التخصيص، دي مش ليك أنت، مش ليك أنت، فقد يختم الله له بخير ويصير من المفلحين. لكن على وجه العموم لا يفلح الكافرون، لا يفلح الظالمون، لا يفلح المنافقون، لا يفلح اليهود والنصارى. لكن لما تخصص فلان بعينه لا تقول هذا، ليس لك من الأمن شيء، قد يفلح. فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وأخرج البخاري ومسلم أيضا وغيرهما عن ابن عمر قال قال رسول الله يوم أحد صلى الله عليه وسلم اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن الحارث، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية. فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما أيضا من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قانت بعد الركوع اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء بعينها، لأحياء من أحياء العرب، حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي لفظ قال اللهم لعن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزل قوله ليس لك من الأمر شيء. إيه اللي تركه؟ لعنة أشخاص بإيه؟ بأعيان. شوفت دي أخواني إسلامنا فيه دقة وإنصاف، إسلامنا فيه دقة وإنصاف، ما ينحرق على دماغهم ودماغ أهليهم. لا لازم احنا نتكلم مش عشانهم، هنتكلم عشان تصحيح عقيدة الإيه؟ المؤمن المسلم لازم يكون عقيدته صحيحة، لازم يكون منضبط في ألفاظه، لازم يكون واحد يقول لك طب ما النبي كان عارف طبعا ممكن ربنا يهديه، ده النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه جاءه ملك الجبال ولو شئت أطبقت عليهم الأخشبين، وقال له لا عسى أن يخرج منهم من يذكر الله سبحانه وتعالى أو يوحد الله عز وجل. يعني النبي مش عارف الكلام ده، النبي عارف الكلام ده، بس اللفظ لازم يكون منضبط، اللفظ لازم يكون منضبط، لأن كثير من الناس يقول لك المهم يا أخي قلبي سليم، المهم أنا أقصد إيه، لا يكون قلبك سليم ولسانك سليم، ولسانك سليم وظاهرك صحيح ظاهرا وباطنا، تكون صحيح منضبط. واضح إخواني؟ فالظاهر والباطن الفعل والقول لا بد أن ينضبط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربه ليس لك من الأمر شيء، إلعن فلان إلعن فلان إلعن فلان، كيف يفلح قوم ولو كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، لا مالكش دعوة، دي مش شغلتك، ده مش أمرك، ليس لك من الأمر شيء. وسبحان الله يعني لم تأتي بعد انتهاء الآية، لا جاءت معترضة، قال الله رغم الله سبحانه وتعالى يعلم حالهم السيء وما يستحقونه، قال ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال بعض العلماء وهو الفراء رحمه الله إن أو بمعنى إلا أن، إلا أن ليس لك من الأمر شيء إلا أن يتوب عليهم فتفرح بذلك أو يعذبهم فتتشفى بهم، يعني يذهب غيظ قلبك ويشفي صدرك بما يحصل لهم من فعل الله سبحانه وتعالى فيهم، أو يتوب عليهم يعني إلا أن يتوب الله عليهم فتفرح، إلا أن يعذبهم الله فتتشفى فإنهم ظالمون، يعني هم حقيق بهم أن يفعل بهم هذا، خلي بالكم. لكن أنت ليس لك أن تقول هذا، إنما الذي يأمر بذلك ويقرره هو الله سبحانه وتعالى. وصلت إخواني؟ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، يعني إلا أن يتوب عليهم أو يعذبهم. يبقى بعضهم قال لا ده الجملة دي متصلة، وبعضهم قال لا جملة معترضة في الوسط كده في وسط الكلام بين المعطوف والمعطوف عليه. ها فنقول ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض. وصلت إخواني؟ طيب ولله ما في السماوات وما في الأرض، هل هو معطوف أيضا على ما قبله ومعطوفات كلها على بعضها، ولا كلام مستأنف لبيان سعة ملك الله سبحانه وتعالى؟ كلاهما صحيح. يغفر لمن يشاء أي لمن يشاء أن يغفر له، ويعذب من يشاء يعني من يشاء أن يعذبه، يعذب من يشاء أن يعذبه، لكن حذفت لأنها فهمت من السياق، فيفعل في ملكه ما يشاء ويحكم ما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وفي قوله والله غفور رحيم إشارة إلى أن رحمته سبقت غضبه، وتبشير لعباده بأنه المتصف بالمغفرة والرحمة على وجه المبالغة، وما أوقع هذا التذليل الجليل وأحبه إلى قلوب العارفين بأسرار التنزيل. ده يقول كذا الشيخ الشوكاني رحمه الله، فعلا شوف العبارة دي، احنا بنتكلم عن مين يا اخوان؟ احنا بنتكلم عن مين؟ على اللي قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد، على اللي شجوا رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكسروا رباعيته. ها، ربنا سبحانه وتعالى يقول او يتوب عليهم او يعذبهم، انت منتظر والله عزيز، او يعذبهم والله عزيز، والله قوي، والله قدير. قال والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. طيب ما كان يقول غفور عزيز، يبقى غفور تقابل اي او يتوب عليهم، وعزيز تقابل او يعذبهم. فقال والله غفور رحيم. قال المصنف اشاره الى ما ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان رحمته سبقت غضبه. يعني ايه؟ لما اجي اقول لك انا قادر اكسر دماغك وقادر انعم عليك وازي لك خير وانا رحيم، يبقى ان انا قدمت ايه كده؟ الرحمه. ما قلتلكش وانا جبار وانا مفتري، ها؟ ما قلتلكش كده؟ لو قلت كده يبقى انا كانني نبهت على العذاب، وكاني نبهت على البطش، ها، وتركت الرحمه. ولهذا قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى والله غفور رحيم، قال ما اوقع هذا التبديل الجليل، يعني ما اوقعه في النفس، واحبه الى قلوب العارفين باسرار التنزيل. ياخد باله كما فاضل القران، ها، فذكر هنا من الصفات صفات المغفره والرحمه، رغم ان المنتظر انها صفات عذاب. هو النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم من شويه؟ هو النبي لما قال العفوان والعفوان كان من قسوه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده رحيم صلى الله عليه وسلم. بقول لكم لما جاء ملك الجبال رفض، قالوا لا ما تطبقش عليهم الاخشبين، رغم ان امر من الله سبحانه وتعالى، تخيير من الله سبحانه وتعالى، لو شئت اطبقت عليهم، الله بعثني اليك، قالوا لا. فتعلم النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم النبي صلى الله عليه وسلم. اذا يا اخواني هنا ختم الايه بقوله والله غفور رحيم، كانها دعوه الى ان تتوبوا فيغفر لكم ويرحمكم. ده مين دي الدعوه لمين؟ للي قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، للي قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا من دونهم من باب اولى. اذا كان اللي ظلموا وقاتلوا، مش قاتلوا المسلمين، مش قاتلوا المؤمنين، ده قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده مش قاتلوه ولم ينالوا منه، لا، ده نالوا منه وكسروا رباعيته وشجوا رأسه. والله يدعوهم الى التوبة، والله يعدهم بالمغفرة والرحمة لو تابوا، كقوله تعالى في سورة البروج إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فما أرحم ربنا سبحانه وتعالى. يعني أنا متأكد إن لو سئل أي واحد منا الآن أرأيت هؤلاء اليهود الذين يقتلون المسلمين، أرأيت هؤلاء اليهود الذين يقتلون المسلمين، أحب إليكم، أحب إليكم أن يقتلهم إخواننا في غزة شر قتلة، ولا أن هم يتوبوا؟ هتتفاوت أقوالنا وأكثرنا، أقول لك يتوبوا إن شاء الله أنهم تابوا يا رب، ربنا ينتقم منهم، مش كده؟ صح؟ لكن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، يحب توبة عبده، وإن فتنوا المؤمنين والمؤمنات، وإن فتنوا المؤمنين والمؤمنات. يضحك ربنا سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما صاحبه فيدخل الجنة. طب ازاي الاثنين دول يدخلوا الجنة؟ ها، كافر قتل مسلما ثم أسلم هذا الكافر فقتله، ها، فقتل، الاثنين يروحوا فين؟ لأنه كتب لهم بالإسلام. فالمسألة دي اخواني، القضية دي لازم نفهمها كويس جدا، ودي نضيفها لكلامنا بالأمس، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. ففعلا ينبغي أن يوافق مرادك مراد الله سبحانه وتعالى، أنهم لو تابوا كان أحب إلينا من أن ينتقم منهم. أرجع كده لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، طبعا طبعا ترضاها عليهم، ده طلعوا النبي صلى الله عليه وسلم من داره، طاردوا المؤمنين والنبي ساب البلد خلاص، وأغروا به سفهاءهم وصبيانهم فأدموه بالحجارة، تخيل يحذفوه بالحجارة وبالبعر، بعر الحيوانات، الوزيب للحيوانات، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مجروح وسائل دمه. في الوقت دوت يأتيه ملك الجبال ويقول له إن شئت أطبقت عليه الأخشبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يرفض هذا الاختيار، ليه؟ منتظر، خلي بالكم مش كان في وعد ان هم يتوبوا، لا ده منتظر ان يتوب منهم من يتوب ويدخل منهم من يدخل في الاسلام صلى الله عليه وسلم. هذا كله اخواني بد ان نتعلمه. يبقى لو قلنا هيتوب هؤلاء اليهود ويرجعوا الى الله احب الينا، يا ريت يتوبوا ويرجعوا، مش معنى هذا تخذيل المؤمنين عن قتالهم، لا، طول ما هم يهود وكفار بقتل المؤمنين نقاتلهم ونجاهدهم جهادا كبيرا بالسيف وبالقلم. لكن اقول لو خيرت بين امرين، خلي بالك، بين انهم يهتدوا ويدخلوا في الاسلام وبين ان ينتقم الله عز وجل منهم، فينبغي ان يكون احب الاختيارين اليك التوبة ودخول في الاسلام. انما نقاتل الناس لامرين، لامرين، اولا ليكفوا ايديهم عن الناس فيدخل الناس في دين الله من شاء، ثانيا لناخذهم الى الجنة، لننزعهم من الطريق الى جهنم ليدخلوا الجنة، هذا هو قتالهم. انما نرفع السيف عن اهل الايمان، انما نرفع السيف عن اهل الايمان اللي يريد ان يدخلوا في الاسلام، ازاي انتم تمنعوهم، ازاي انتم تقهروهم، ازاي انتم تقتلوهم. فهذا القتال لاجل ان تكون كلمة الله هي، ليكون الدين كله لله، يكون الدين كله لله. طيب الشاهد ان هنا او يتوب عليهم، او يتوب عليهم، يعني ممكن هؤلاء اللي قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وشجوا رأسه ويتوب الله عليهم؟ نعم، ولو تابوا لتاب الله عليه، وفعلا في ناس اسلمت ممن قاتل يومه، هتعرف حد منهم؟ ومن ثاني؟ قائدهم خالد بن الوليد اللي كان سبب رضي الله عنه انه انزل الهدي المسلمين، قيادة خالد بن الوليد للمشركين، تاب ولا ما تابوش؟ واضح اخواني؟ او يتوب عليهم او يعذبهم. طيب كان انفع لعنة خالد بن الوليد وانزال الغضب عليه واهلاكه، ولا انفع ان يدخل في الاسلام ويجاهد في سبيل المسلمين؟ فدايما نظرتنا بتكون قاصرة. اما الحكيم الخبير سبحانه وتعالى ارحم الراحمين في هذه الآية يقول او يتوب عليهم او يعذبهم، ها، او يتوب او يعذب او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون، ها. قال ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، قال والله غفور رحيم. فذيل الآية بما يوافق المغفرة والرحمة، وكأن فيها حث على الايه؟ على التوبة. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء كل واحد يكتب الآيتين دول بسرعة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. واتقوا النار التي أعدت وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هل يعني ذلك أنه يجوز أن نأكل الربا في غير الأضعاف المضاعفة؟ يعني بعض الناس يفهم كده، يعني إذا كان الربا أضعاف مضاعفة لا تأكلوش، إذا كان حاجة بسيطة كده عدوها. هذا مفهوم خاطئ. إنما ينص ربنا سبحانه وتعالى على صورة كانت في الجاهلية، كانوا يربون إلى أجل، يعني إذا جاء التاريخ ده وما سددش اللي عليك إحنا هنزودها 3%. طيب جه التاريخ وما سدش هنخليك شهر ونزودها 3%. دي الشهر اللي بعده هنزود، بعد ما زادت 3% هنزودها 5% 7%، فيبدأ المبلغ يحصل لإيه؟ يتضاعف أضعاف مضاعفة. ده النوع اللي احنا بنسميه ربا. في نوعين من الربا، ربا النسيئة وربا الفضل. ده أي نوع منهم؟ النسيئة، يعني التأخير، ربا التأخير. بسبب التأخير هنضاعف لك المبلغ، المبلغ 1000 احنا نخليه 1030، أخرت تاني بقى 1060، بقى 1100، بقى 1200. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، المقصود ربا النسيئة. فكان إذا حل الأجل زادوا في المال مقدارا يتراضون عليه، ثم يزيدون في أجل الدين. كانوا يفعلون ذلك مرة بعد مرة حتى يأخذ المربي أضعاف دينه الذي كان له في الابتداء. فهذا فيه إشارة إلى تكرار التضعيف عاما بعد عام، والمبالغة في هذه العبارة تفيد تأكيد التوبيخ. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني لا تأكلوا ربا النسيئة الذي تزيدونه وتضاعفون به المبلغ كلما حل الأجل ولا يسد صاحب الدين أو لا يسد المدين. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ألا إيه اللي جاب سيرة الكافرين هنا؟ نتكلم المؤمنين. حتى في آيات الربا اللي في سورة البقرة، حتى في آيات الربا التي في سورة البقرة، والله لا يحب كل كفار. إيه اللي جاب الكفر هنا؟ في الآية الأولى اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ألا يبقى المسألة يا أخواني فيها تهديد بزوال إيمان العبد وحلول الكفر. بل قال أهل العلم يكفر من استحل الربا. اللي يأخذ الربا يقول لا ده حلال يا عم ما تصدقش الكلام دوت، يبقى كفر خرج من الملة، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. دي شيء في الدين عندنا زي الشمس كده واضحة ما فيهاش فصال. الربا مش عايز مفهومية، فهذا من معلومات الدين المهمة الضرورية التي لا تغيب أبدا، لأنها آية منصوص عليها، آيات منصوص عليها. فتحريم الربا ده أصل من أصول الإسلام وأصل من أصول الدين، ده كلام ما بيختلفش عليه اثنين. مفيش حد من الأئمة قال الربا حلال والتاني قال حرام، ده مسألة مجمع عليها معلومة من الدين بالضرورة. فقالوا لو استحل الربا، عشان كده فرق كبير جدا بين واحد ياخد الربا ويقول ربنا يغفر لي ربنا يتوب علي أنا عارف أن أنا غلطان، وواحد تاني يقول لا هو فيها إيه اللي حصل، يعني ايه اللي حصل ما فيهاش حاجه، ده استحله. فرق كبير جدا بين اللي استحله وبين اللي عارف انه مذنب. العارف انه مذنب وقع في كبيره من الكبائر لكن ما اخرجناهوش من الايه، ما اخرجوش من المله. لكن اللي استحله يعني قال حلالا، يبقى بينكر ايات القران، يبقى بيرد ايات الرحمن، بيرد شرع ربنا المجمع عليه. واضح اخواني؟ فقالوا وفيه أنه يكفر من استحل الربا، لأنه قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أي إن استحللتم الربا صرتم كافرين وتعذبوا معهم. وقيل معناه اتقوا الربا الذي ينزع منكم الإيمان فتستوجبون النار. الله أكبر، يعني زكاة أولى شديدة الثانية لا تقل عنها شدة. اتقوا الربا الذي ينزع منكم الإيمان، الربا ينزع الإيمان، هكذا قال وهكذا الآية واتقوا النار التي أعدت للكافرين، قال لك الربا ينزع منه الإيمان فيصير مع الكافرين معذبا معهم. وإنما خص الربا في هذه الآية لأنه الذي توعد الله عليه بالحرب منه لفاعله. يقول لك ايه اللي جاب ايات الربا هنا؟ احنا بنتكلم عن جهاد وغزو وقتال، مش كده؟ هنتكلم عن حرب في غزوة بدر، في غزوة احد، مش كده؟ ايه اللي جاب ايات الربا؟ قال لك ما هو الربا ربنا سبحانه وتعالى قال فيه في سورة البقرة فأذنوا بحرب من الله ورسوله. خلي بالكم، قال فتكلم هنا عن حرب الكافرين وحرب المشركين، وتكلم عن حرب المرابين. يا للدرجه دي يا اخواني، عشان تعرفوا قد ايه الامه اسمه، وهي يعني تغض الطرف عن ذلك وكانها ما تدري. الربا ده سبب لعنه، سبب لعنه. فاذا كانت بلادنا، ان كانت بلادنا قد غرقت في الربويات فينبغي ان ننزع، والا فحرب الله سبحانه وتعالى كما كانت على الكافرين تكون على المرابين. فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، لكن ترابي وتزيد في المبلغ لأجل إعساره وتأخيره، هذا هو الربا. وده تكلمنا عنه بالتفصيل، مش موضع ذكره، ولكن الآية فيها وعيد شديد. كنها تيجي في وسط آيات القتال، والشارح رحمه الله المصنف يقول لأنه توعد على الربا بالحرب، فجت حرب وحرب، فصار في حرب كافرين وحرب مرابين. توعد بالكفر، تقول النار التي أعدت للكافرين هتعذبوا زي ما يعذب الكافرين، يبقى بيلحق الربا والمرابي بالكافرين في آيات البقرة وفي آيات آل عمران. شوف بقى لما الزهراوين البقرة وآل عمران ينصوا على الربا بهذا الوعيد الشديد. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أطيعوا الله والرسول في إيه؟ ماشي، أطيعوا الله والرسول في العبادات، في المعاملات، في الصلاة، في الصوم، مش كده؟ ماشي، أطيعوا، أقول لك أطع أباك في إيه وأمر بإيه؟ يبقى تفيد هذه الطاعة في إيه؟ في كل ما أمر ونهى يكون متعلق بها طاعة الله ورسوله. لا أمرك به ونهاك عنه أيا كان الأمر، أيا كان النهى، أطع الله وأطع الرسول صلى الله عليه وسلم لعلكم ترحمون. يبقى أخواني احنا بندعو بالرحمة لنا ولإخواننا، اللهم ارحمنا وارحم إخواننا في غزة وارحم المستضعفين في الأرض. من أسباب الرحمة لو أردنا أن تنزل رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن نطيع الله ورسوله. أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، ولعل من الله سبحانه وتعالى مؤكدة، فهي تفيد الترجي لكل أحد، ولكن في حق الله سبحانه وتعالى تفيد الوقوع والتحقق. فلو قال عز وجل لعلكم ترحمون، احنا بنترجى لأننا مش عارفين الأمر القدري. طب من بيده القدر؟ من بيده الأمر كله؟ فهي لازمة في حق الله سبحانه وتعالى. ويطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، فمن أسباب رحمة العباد أن يطيعوا الله وأن يطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله والرسول لعلكم اكتبوا الايتين دولت. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. وسارعوا الى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ونعم أجر العاملين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، دي معطوفة على كلمة أطيعوا، يبقى أطيعوا الله والرسول. وسارعوا، المسارعة عن المبادرة، إلى مغفرة من ربكم. يعني سارعوا إلى مغفرة، ازاي يسارع الى المغفرة؟ ان يسارع الى الاعمال والاقوال التي توجب مغفرة الله سبحانه وتعالى، التي يتسبب عنها ويترتب عليها مغفرة الله. تفهمون ازاي؟ لكن مفيش عمل اسمه مغفرة او سارع اليه. المسارعة الى الطاعة التي تؤدي الى المغفرة، مسارعة الى الامتثال الامر الذي يؤدي الى الايه؟ مغفرة. يعني بادروا وسارعوا إلى الطاعات ليغفر الله لكم. ما هو الآية الأولى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة، يعني وسارعوا بهذه الطاعات، طاعة الله ورسوله ليغفر الله لكم. يبقى سارعت إلى المغفرة، بمعنى سارعت إلى الأعمال الموجبة للمغفرة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أي عرضها كعرض السماوات والأرض، كما جاء في سورة الحديد، عرضها كعرض السماء والأرض. طيب، جمهور العلماء إلى أنها تقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعض، كما تبسط الثياب ويوصل بعضها إلى بعض، فذلك عرض الجنة. عرض الجنة، طب ما طولها دي؟ هو نبه على العرض لكن لم يذكر، طب أيهما يكون أكثر، الطول على العرض؟ فإنما ذكر عرضها السماوات والأرض مع استعظام خلق السماوات والأرض في قلوب الناس، وكل سماء أوسع من التي تحتها، أوسع أوسع أوسع. فما يقول لك ده العرض والطول لم يذكر، فعلم بذلك أن سعتها لا يعلمها إلا الله. امتداد بقى ما تسألش عنه أنت الدين، إنما أثار في نفسك هذا المعنى بذكر العرض فقط، فكيف طولها؟ لما يبقى شجرة واحدة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام، 100 عام بالجواد المسرع يركب فرس كده ويجري، 100 سنة ما يقطع ظلها، 100 عام لا يقطع ظلها. وكل شجرة، وكل تسبيحة بشجرة، وكل تحميدة بشجرة، وكل تكبيرة بشجرة، ونعد هؤلاء، فكيف تكون سعة الجنة؟ في باب اسمه بيان سعة الجنة في كتاب نهاية البداية والنهاية والفتر الملاحم بتاع ابن كثير، اقرأوه او اي كتاب في وصف الجنة هتجد باب اسمه سعة الجنة، شيء فوق الوصف. ده القول الاول هو قول جمهور العلماء انه نبه بالعرض لان الطول يكون اكثر من العرض والعرض هو كعرض السماء والارض لو وصلنا بعضها ببعض ده شيء لا يعلم ساعته الا الله عرضا. وبعضهم قال لا ده الكلام فيه استعارة ليس مقصود الحقيقة. فلما عظم في قلب الناس ساعة السماوات والارض حاجة مش عارفين نهايتها ايه. طب بص السماء مش شايف نهايتها وبص حاجة مش شايف نهايتها. خلي بالك ودي السماء الدنيا الاولى الثانية اوسع والثالثة اوسع واوسع. فضرب المثال هنا بشيء لا يعلم الناس ساعته. فان كانوا لا يعلمون ساعة السماوات والارض كيف هي فعلم ان عرض لا يعلم ساعته او لا يعلم امتداده. بعضهم جعلها على الحقيقة ان ده فعلا العرض الحقيقي كعرض السماء والارض. وبعضهم قال لا ده دي استعارة لبيان باستعظام الامر في نفوس الناس لانه ما كانت الجنة من الاتساع والانفتاح في غاية قصوى فحسن التعبير بعرض السماوات والارض مبالغة لانهما اوسع مخلوقات الله سبحانه. طيب جنة عرضها السماوات والارض أعدت للمتقين ورب العزة سبحانه وتعالى عشان يحفز النفوس ويبين لها ويوضح لها إيه الأعمال اللي تستوجب جنة عرضها السماوات والأرض صفات أو بعض صفاتها للمتقين قال الذين ينفقون. قضية الإنفاق دي يا أخواني قضية كبيرة جدا عندنا في الدين. فالصدقة تطفئ غضب الرب. الصدقة دليل محبة وعشان كده المنافقين رب العزة سبحانه وتعالى لما يصفهم قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. لأنه بيحبش لأنه كاره الدين لأنه مارق من الدين. تعايزيني كمان أحط فيه فلوس فاهمين إزاي؟ غير المحب. المحب للشيء عايز يطلع كل اللي معاه عايز يطلع كل اللي معاه عايز ينفق عايز ينفق. تشوف تلاقي نفسك لما تتأزم العلاقات الأسرية تحس انك قرفان مش عايز تدفع ولا مليم خسارة فيه. لما تحس انك مبسوط والعلاقات متوطدة تحس انك عايز تجيب كل حاجة وعايز تشتري كل حاجة لانه انفاق ايه محب حابب هذا الامر. طبعا ده من باب تقريب المفهوم. فيا اخواني الانفاق والبذل دليل محبة الانفاق والبذل دليل محبة. فهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا دي اسباب محبة فعلا. بقى انا الاقي واحد مقتطع من جيبه 10 جنيه وجاي عشان يجيب لي هديه ده اكيد بيحبني. دي ملهاش تعبير عندي غير محبه. كل الناس وتحبون المال حبا جدا. النفس البشريه بتحب المال. ايه اللي يخليني اطلع من جيبي 10 ولا 100 واديها للاخ فلان او اخدم بيها الاخ فلان؟ ده على طول تعبير عن محبه تعبير عن محبه. اذا يا اخوان الانفاق بيدل على المحبه. فمما يدل على محبتك للدين ورغبتك فيه واقبالك عليه انك بتنفق في سبيل الله عز وجل بتنفق في سبيل الله عز وجل. قال اعدت للمتقين هي الجنة العرض السماوات والارض الذين ينفقون. طيب بس انا عم الشيخ ما معيش ده انا كل اللي معايا في جيبي 10 جنيه ومين قال ان الانفاق قال الانفاق الكثير او القليل؟ لا ده بتنفق مما اتاك الله قليلا او كثيرا في السراء والضراء. قال الذين ينفقون هي في السراء والضراء. والسراء يعني في اليسر والضراء في العسر. في يسر وعسر يعني المرتب على القد واحنا بالعافية وبالكاد ماشيين ورغم كده رحمة طلع له نص جنيه طلع له جنيه طلع له 5 جنيه ده دليل محبة. ينفق في السراء وينفق في الايه في الضراء يعني في اليسر والعسر. وقيل في الرخاء والشدة هي نفسها اليسر والعسر. وقيل السراء في الحياة والضراء بعد الموت. ازاي ينفق بعد الموت؟ ففي انفاق بعد الموت خلاص هينفق ازاي؟ واحد صدقة جارية، اثنين الوقف اللي هو الصدقة الجارية، ثلاثة الوصية. مش دي كلها حاجات بعد الموت تصرفات بعد الموت؟ نعم. لا احنا بنتكلم عن انفاق. انفاق هو اوله صالح ينفق على ابيه او يتصدق عنه طيب. لكن هم ينفقون الكلام عنهم هم. والكاظمين الغيظة. يبقى الصفة الاولى هي يا اخواني الانفاق في السراء والضراء في الشدة وفي الرخاء. والكاظمين الغيظة الجنة للكاظمين الغيظ. ما معنى كاظم غيظه؟ كتم سكت خلاص أمجد وجه لي كلمة جرحة جدا وأنا كتمت، أنا قادر أرد، الراجل وأنا ماشي بالسيارة كسر علي، يبقى عمل إيه؟ أغضبني، عايز أقول له كلمة، عايز أشتمه، كتمت، سكت. والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ، يقال كظم السقاء يعني سده، كظم مجرى الماء، الفلاح مثلا يحط طين كده في مكان معناها منع الماء، فكظم الغيظ يعني منع، يبقى كأن في سيل من الشتائم والسباب، سيل من الغضب طالع وهو ايه بيمنعه. هذا امر يثيب الله عليه بالجنة، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، دي منزلة اعلى، دي منزلة اعلى. خلي بالك، انا كظمت غيظي وما قلتلوش حاجة وما عملتلوش حاجة، لكن انا لي حق، خلي بالك انا لي حق في ذلك وعفوت عنك، دي منزلة اعلى من ايه؟ من كظم الغيظ. بقى كظم غيظه وعفى عنه، روح مش عايز منك حاجة، روح انا مسامحك. والله يحب المحسنين، الاحسان هو ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك، مش كده؟ والاحسان ايضا يعني احسن في قوله واحسن في فعله واحسن الي، يعني احسن الى فلان يعني تصدق عليه، مش كده؟ ده من الإحسان، يقول لك حسنة فالإحسان. قال والعافين عن الناس وظاهره العفو عن الناس سواء كانوا من المماليك أم لا، لأن بعض الناس قالوا العافين عن الناس يعني العافين عن المماليك، المماليك يعني العبد اللي شغال عنه، ها؟ لا طبعا، العبد وغير العبد، العبد وغير العبد، بعام ما تشمل الجنسين أو الأمرين. والله يحب المحسنين، هل قال هذه المحسنين للجنس فيدخل فيها كل محسن، ولا تكون العهدية لهؤلاء يعني اللي عملوا هذا الفعل كظموا الغيظ وعفوا عن الناس، هؤلاء محسنون والله يحب الايه المحسنين. الاثنين صح، الاثنين صح، لكن الاولى العموم، وان تكون قال للجنس يعني تشمل كل المحسنين، الله يحب كل المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشة، دي الصفة رقم كام؟ نمتوا رقم واحد ينفقون، رقم اثنين كاظمين الغيظ، رقم ثلاثة والعافين عن الناس، رقم أربعة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. الفاحشة المقصود إذا فعلوا فعلة فاحشة ايا كان، وبعضهم قالوا فاحشة الزنا، لكن الفاحشة كل ما فحش الفعل الفاحش سواء كان زنا او غيره، يعني اذا وقعوا في ذنب فاحش. والذين اذا فعلوا فاحشة، سين سؤال، الصفات احنا بنقول صفات لمين؟ للمتقين اللي لهم جنة عرضها السماوات والارض، هم المتقين ممكن يفعلوا فاحشة؟ تاني خليك معايا، هل ممكن ان يفعل المؤمن فاحشة؟ المتقي يفعل فاحشة؟ المشكلة مش انك اذنبت، المشكلة انك تبقى على الذنب ولا تتوب. فهؤلاء اذا غلبتهم اهواؤهم ووقعوا في شهوات من شهواتهم بادروا بالتوبة. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، باقتراف اي ذنب من الذنوب، يبقى متقي ويعمل ذنوب، يظلم نفسه بالذنوب، ممكن يقع منه، كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، ذكروا الله. أول رأى فاحشة يذكر الله، يعني يذكر الله، يقول لا إله إلا الله، استغفر الله، مش كده؟ هو ماشي في الطريق، عينه وقعت على محرم، استغفر الله، طب وقعت على محرم ثاني، استغفر الله، وقعت على محرم ثاني، استغفر الله. كل ما يتكرر منه الذنب يتكرر منه ليه؟ توبة والاستغفار. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وممكن ذكر الله أعم من قول استغفر الله، ممكن ذكر الله أي الصلاة كما جاء في بعض الآيات، فلولا أنه كان من المسبحين، قال ابن عباس أي من المصلين، فيطلق التسبيح على الصلاة ويطلق الذكر على الصلاة. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا، حديث عن أبي بكر الصديق، ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم عند ذكر ذنبه فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر من ذنبه ذلك إلا غفر الله له، ثم قرأ قول الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. اللي في كتب الفقه بيسموها صلاة الايه؟ بيسموها صلاة التوبة. يا ترى احنا بنعمل كده؟ يا ترى كل ما بيقع منك الذنب بتستغفر وتفكر تقوم تتوضى وتصلي ركعتين وتطلب المغفرة؟ والله لا استقام حالنا، لا استقام حالنا. يبقى ده عبد علم أن له ربا يأخذ بالذنب، لكن مش استهتار يا اخوان، مش وقع في الذنب وفي استهتار بدين الله عز وجل وفي عدم تقدير الله حق قدره. ده يا اخي لما الواحد بيغلط في شخص، في واحد من المخلوقين، يقول له معلش سامحني ما تزعلش مني، مش كده؟ ويرجع بعد شوية يقول له على الله كون قبلت عذري، على الله تسامحني، انا اكرر اعتذاري يا اخي، انا بقى اكرر اسفي. صح، مرة واثنين وثلاثة واربعة لمخلوق. ليه؟ لانه يقدر هذا المخلوق. لو المخلوق ده اي واحد ومش في باله يا عم يغفر ولا ما يغفرش، ولا اعتذر له ولا ما اعتذرلوش. فعدم الاستغفار وعدم التوبة دليل على عدم المبالاة، لكنك لو قدرت الله عز وجل حق قدره رجعت اليه فعلا هتلاقي نفسك تقول لا انا هو موقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، هو متوضى وصلي واستغفر. الحكاية دي ما بتحصلش مننا غير لما يقع الانسان في كبيرة كبيرة كبيرة. عم الشيخ انا عايز اتوب وعايزك ترجع لي ديني، لما يلاقي نفسه عمل حاجة كبيرة جدا. المفروض الكلام ده مع كل ذنب تستشعر عظم من عصيته سبحانه وتعالى. لا تنظر الى صغر المعصية ولكن انظر الى عظمة من عصيت، انظر الى عظمة من عصيت رب العزة سبحانه وتعالى الملك العزيز. يراجع العبد نفسه بسرعة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، فهم بشر، فهم بشر، قد يقع منهم الفاحش، قد يقع منهم الظلم، قد يقع منهم الخطأ. مين قال إن إحنا معصومين؟ وهل ربنا طلب مننا العصمة؟ هل طلب مننا ألا ذنوب؟ مش ممكن. لو ما كانش فيه ذنوب بالخارج، فيه ذنوب بالقلب، في رياء وفي عجب وفي حسد وفي حقد وفي غل وفي سوء ظن بالمخلوقين او سوء ظن بالله عز وجل، في عدم خشية لله، في عدم خوف من الله، في معاصي باطنة، كل ما يحصل الكلام ده تقول اللهم اغفر لي، استغفر الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه. توضأ يصلي ركعتين ويطلب المغفرة، توضأ يصلي ركعتين ويطلب المغفرة، توضأ يصلي ركعتين ويطلب المغفرة. الصلاتين دولت يا اخواني، صلاة التوبة وصلاة الاستخارة، لازم نتعلم انهم معانا على طول. يعني في اليوم المفروض انك بتصلي لك كذا مرة صلاة توبة وكذا مرة صلاة استخارة، لان انت اذنبت في اليوم ذنب واثنين وثلاثة، فالمفروض انك بتتوضأ وتستغفر وتصلي وتستغفر، والمفروض انك هتقبل على كذا عمل في اليوم، بتهم بكذا عمل، فالمفروض انك هميت بعمل واثنين وثلاثة فصليت مرة واثنين وثلاثة، فدي صلوات مهجورة، لان ما بنستخرش غير لما نجي نتجوز، نيجي نعمل مشروع، هي حاجة يعني شايفينها كبيرة. فود استخارة في الأمر كله، كانوا يعلمنا الاستخارة في الأمر إيه؟ كله، في الأمر كله. ونفس الكلام فود التوبة من كل ذنب، ففود كل ما بيقع منك ذنب إنك تتوب وتستغفر، تتوضأ وتركع لله سبحانه وتعالى وتطلب المغفرة. فدي صلوات أرجو إن إحنا نحييها، أرجو إن إحنا نحييها، التوبة والاستخارة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يبقى ربنا على بالهم. لكن في واحد يعمل معصية ويستمر ولا يزال اجتراء على الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء المتقون خلي بالكم، ممكن يذنبوا، ممكن يقعوا في الفاحشة، ممكن يظلموا أنفسهم. ده اللي أنا عايز أطلعه من الآية، لأنه هو بيوصف المتقين، قال والذين إذا فعلوا فاحشة. إزاي متقين وفعلوا فاحشة؟ ما هم بشر، ما هم بشر. فإذا وقعت منهم الفاحشة ووقع منهم السوء تابوا واستغفروا وبادروا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه. ومن يغفر الذنوب إلا الله. لما بيجي واحد يقول لي يا عم الشيخ بس أنا كل ما بذنب برجع، طب يعني هتروح فين؟ ردي على طول لي، إما أنت عايز تروح فين؟ طيب ماشي، أنت تبت ورجعت للذنب، وتبت ورجعت للذنب، وتبت ورجعت للذنب، في المرة رقم 50,000 هقول لك روح فين؟ ما انت مالكش لربنا، لا ملجأ منه الا ما هو ما فيش ارض تانية ولا في سماء تانية ولا في ملك تاني ولا في رب تاني، فلازم هيرجع ليه. فاللي يقفل باب التوبة يا اخوان على المكثرين من الذنوب يبقى بيقول لهم انقطعوا عن الله. قال الله عز وجل ومن يغفر الذنوب الا الله، ما هو ما فيش حد هيغفر الذنب الا ربنا، فلازم يرجع له، لازم يتوب. ما توبة يعني رجع. ومن يغفر الذنوب الا الله، فاستشعر هذا في نفسك انك محتاج لربك، وانك لا قيام لك الا بربك، وانك لازم هترجع الى ربك. فصفة المتقين اللي هم جنة عرضها السماوات والارض انهم بيرجعوا بسرعة. والذين اذا فعلوا فاحشة ذكروا الله فاستغفروا، الفاء تفيد الايه التعقيد، ذكروا الله فاستغفروا لسبع ذنب، استغفر الله استغفر الله، وانتبه يبدأ يعمل الذنب تاني ويقع فيه نفسه الأمارة بالسوء تدفعه أو شيطانه أو شياطين الإنس والجن، يقع فيه استغفر الله استغفر الله، يوم يتوضأ يصلى ركعتين. وهكذا يا أخواني حال المتقين، حال المتقين الذين لهم جنة عرضها السماوات والأرض. قال الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. خلاص علم أن دوت غلط وأن دوت حرام لا يصر على ذلك الفعل، ينزع منه. أولئك اللي صفاتهم هذه الصفات جزاؤهم واحد مغفرة من ربهم، اثنين وجنات، وليست جنة واحدة، وجنات تجري من تحتها الأنهار. رقم ثلاثة إن ده مش نعيم منقطع، ده نعيم باقي خالدين فيها. قال الله عز وجل ونعم أجر العاملين، أي أجرهم نعم الأجر، أجرهم نعم الأجر. وقال هناك أجر أعظم من جنة عرضها السماوات والأرض. قال الله سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اكتبوا هذه الآيات الأربع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.